بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم. يقول أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولم يعمل مرة واحدة، ويل لمن لا يعلم ولم يعمل، طبعا نتيجة طبيعية، مرة واحدة يعني له عليه الويل مرة واحدة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة، ويل لمن لا يعلم ولم يعمل مرة واحدة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. دائما أذكر نفسي وإخواني بقضية العمل وبخطورة العمل. لا نتعلم لتحصيل المعلومات ولحفظها ولاستظهارها أبدا، لا نتعلم لهذا، إنما نتعلم للعمل، نتعلم للعمل. أم الدرداء سألت رجلا حريصا على العلم وعلى السؤال، قالت له: هل عملت بما علمت؟ هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ وهذا محمول على التربية، محمول على التربية. أما الرجل الذي يحاسب نفسه على العمل بكل آية وبكل حديث، وإذا استكثر حاسب نفسه على هذا، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. قال ربنا: وقل رب زدني علما. فالإنسان يحرص على الاستزادة من العلم، ولكن بهذا الشرط، وليكن همه كل همه العمل. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: وددت أن قطعت ولم أكتب الحديث. يتمنى سفيان الثوري أنه قد قطع، يقطع ولم يكتب الحديث، خشية الحج عليه يوم القيامة، ومع هذا كتب الحديث، ومع هذا هو سفيان الثوري. ولكن هكذا يحسبون أنفسهم، هكذا يحسبون أنفسهم، ولم يتوقفوا عن العلم، لم يأتهم الشيطان فأوقفهم وعطلهم عن العلم، ما فعلوا ذلك، ولكن هكذا كان يحاسبون أنفسهم على العمل. يقول الفضيل ابن عياض، طبعا الفضيل معروف إمام، إمام في كل شيء، إمام كبير في الفقه والحديث والتفسير والورع، طبعا روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه على ما أذكر، على ما أذكر، لكن إمام معتبر، إمام كبير، فضيل بن عياض. اسمع ماذا قال، اسمع ماذا قال، كما ذكرت لحضراتكم في بداية المحاضرة، اسمع ماذا قلت: تكلمت فيما لا يعنيك، تكلمت فيما لا يعنيك، ما النتيجة؟ فشغلك عما يعنيك. صحيح أم لا؟ تكلمت فيما لا يعنيك، ما النتيجة؟ فشغلك عما يعنيك. ولو شغلك ما يعنيك، لو أنت مشغول بما يعنيك، ولو شغلك ما يعنيك تركت ما لا يعنيك، يا سلام يا سلام. صحيح، سل نفسك لما تنشغل بما لا يفيد ولا يعنيك، لما تنشغل به لأنك تركت ما يجب أن تنشغل به، علما وعمل، علما وعمل. رحمه الله تعالى. هؤلاء كانوا مختلفين في الحقيقة. يعني هذا الجيل، جيل الصحابة والتابعين وتابعي هذا الجيل جيل مختلف. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه مثلا وبيشرب يشرب ماء، ويشرب الماء وجد ورودته، وجده باردا في حلقه، فبكى وهو يشرب أثناء الشرب. طبعا هم في الجزيرة، يعني قضية برودة الماء دي قضية ليست يعني كأيامنا، ليس سهل المنال يعني. سبحان الله، ربنا أراد أن يشرب ماء باردا وهو يشرب، لم يصر، بكى. يعني واحدة بيشرب ماء بارد ينبسط، شيء جميل، الحمد لله، تشرب مرة أخرى ينبسط، هو يبكي، دموعه تسيل ويشرب. فسألوه قال تذكرت أهل النار وحاجتهم للماء. يعني لا يخطر ببالي، لا يخطر ببالي نشرب ماء باردا طيلة حياتي، ما تذكرنا أهل النار أصلا، ما تذكرناهم وهم يحتاجون ويسألون الماء. نعم، ولا في الحر ولا في البرد، ولا في الحر ولا في البرد، نسأل الله العفو والعافية. عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام كبير يصلي في بيته، في بيته، فإذا شعر بأحد من أهل بيته وكانوا يخفون أعمالهم عن أزواجهم وأولادهم، شيء عجيب، شيء عجيب، قطع صلاة النافلة، يقطعها. مع أنتم تعلمون أن قطع أي عبادة كما سندرس إن شاء الله فيه كراهة، تختلف الكراهة من تحريم لو فروض غير عذر نافلة. قطع صلاة النافلة ونام على فراشه كأنه نائم، يعني يغط، فيدخل عليه الداخل ويقول هذا لا يفطر، لا يفطر من النوم. الداخل لما يراك هكذا يقول هذا يعني دائما نائم، لا يفطر من النوم. قلنا لكم هذا من قبل، فسألنا أخونا الحسن كيف عرفوا هذا. أحيانا هذا ورد، يعني ربنا يريد أن يظهر شيئا له في وقت من الأوقات فينقل وهو لا يدري. أنا قرأت عن إمام الأئمة، إن شاء الله سأتيكم بخبره المحاضرة القادمة، ذهب في مكان مظلم وبعيدا عن الناس وأخذ يتهجد ويتنسك ويذكر الله ويبكي و و و وإذا فجأة اكتشف أن شخصا يعني بجواره، فقلت هو اكتشف، وقد لا يكتشف، يعني قد يعلم الإنسان حال إمام ولا يخبره إلا بعد وفاته حفاظا على قلبه، هذا وارد. أنت مهما أخفيت أحيانا الله عز وجل ينذر حتى نتعلم. ويقول هذا لا يفطر من النوم، غالب وقته على فراشه نائم، وما علموا أنه يصلي ويخفي ذلك عليه. وبعد ما رجل يخرج يقوم ثاني ويشتغل لغاية ما شاء الله له، ما شاء الله له. قال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. عبد الله بن مسعود مجاهد يقول إنما العالم من خشي الله عز وجل. هذا هو العالم. تريد أن تعرف أنك عالم لا بحفظك وفهمك وتصنيفاتك. ما كانوا يضعون هذه المعايير للعلماء وقتهم، إنما كان المعيار هو الخشي والتقوى. إبراهيم بن سعد سئل من أفقه أهل المدينة، قال أفقاهم لربه عز وجل. الله أعلم معرفة من أفقه، أفقاهم على الأدب، أفقاهم لربه عز وجل. تذكرون الإمام الشافعي، نسيته، الإمام الشافعي، الإمام الشافعي تذكر، قابلته امرأة في الطريق فأرادت أن تسأله سؤالا، قالت أيها العالم، لم يرد. وماذا لعلاقة هو الموضوع؟ طبعا حضرتك وأنت تشيخ في الطريق، حضرتك لو نادى واحد في الشارع يا عالم، طبعا أنت أول المنتفتين، أو في عالم في المنطقة غير حضرتك، أنت تظن هذا، أنت تظن أنه لا عالم غيره. المرأة يا عالم، واضح أنها نسيت اسمه أو سألت عن عالم لتسأله فدلت عليه ولا يرد. ثم وصلت إليه قالت يا هذا أناديك، قال أنا، قالت نعم، قال إنما العالم من خشي الله عز وجل. مش أنا لماذا ما تخصنيش، لكن لو قلت أي حاجة كنت رضيت، لكن إنما العالم من خشي الله عز وجل. الإمام الشافعي أظن يتفق هذا الكلام مع ما قاله قبل وفاته، تنسجم ربنا يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا ويرزقنا التقوى جميعا إن شاء الله تعالى. القواعد الفقهية، وصلنا إلى القواعد، أنواع القواعد الفقهية. أنهينا المقدمة الحمد لله. ما دخلنا بعد في كتاب الشيخ محمد نعيم ساعي حفظه الله تعالى، وكان لابد من دخول يعني يسير في بعض القواعد المهمة جدا الكلية. لا يصلح أن ندرس كتاب الشيخ بغير معرفة يسيرة متوسطة عن القواعد الفقهية. أنواع القواعد الفقهية عندنا أول نوع قواعد كلية شاملة في الغالب، وعليها المذاهب الأربعة والأئمة على اعتبارها، وقد يختلفون في التطبيق، لكن أصل القاعدة لا خلاف بينهم، وهي القواعد الخمس الكبرى الكلية. وبالتأكيد هذه لا يصلح لطالب علم القواعد الفقهية ولا يعرف عنها شيء، هذا لا يصلح. وأذكر إخواني بالمذكرة، الحمد لله، بالمذكرة التي بفضل الله تعالى عندنا في الدار التي قام بها إخواني في اللجنة العلمية، مذكرة طيبة ومفيدة، وأنصح إخواني بقراءتها ضروري، يعني ضروري جدا. نعم انا نسيت، هذه بدون نصيحه، ما هو لابد ان تقراها حتى تمتحن، صحيح انا نسيت. طيب هذه القواعد خمس، الامور بمقاصدها، قاعده كبيره مهمه جدا جدا. اليقين لا يزول بالشك، قاعده متفق عليها كذلك. المشقة تجلب التيسير كذلك، الضرر يزال كذلك، العادة المحكمة كذلك. خمس قواعد كبرى كلية متفق عليها كل المذاهب الفقهية خمس، الضرر يزال، العادة محكمة، الضرر يزال، العادة محكمة. طيب ثم سندرس القواعد الكلية التي هي أقل فروعاً وشمولا. سندرس بعض القواعد وكذلك يعني لا خلاف حولها، لا خلاف حولها معتبر، سندرس إن شاء الله بعضا منها، وهذا هو النوع الثاني، قواعد كلية ولكن أقل شمولا وأقل فروعا من الخمس الكبرى العظمى الكلية. نعم يعني هي ليست شاملة لكثير من الفروع، مثل الخراج بالضمان مثلا، هذه قاعدة من القواعد التي أقل من القواعد الخمس الكبرى. ثم في القواعد المذهبية، النوع الثالث القواعد المذهبية، أي خاصة بمذهب واحد، الخاصة بمذهب واحد. ثم القواعد المختلف فيها داخل المذهب، ثم القواعد المختلف فيها داخل المذهب. نحن لن ندرس في سنتنا هذه إلا القسم الأول والقسم الثاني، ويعني على حسب الوقت، لو القسم الثاني سيستغرق وقتا طويلا سنكتفي ببعض القواعد، لكن إن شاء الله سندرس بإذن الله تعالى القسم الأول إن شاء الله. طبعا القسم الثالث لا يخصنا الآن، المذهبي، ومن باب أولى لاختلاف داخل المذهب، ومن باب أولى. طيب ننتقل إلى القاعدة الأولى، وأرجو أن تنشطوا. القاعدة الأساسية الأولى، الأمور بمقاصدها. هنا في محذوف، هنا في محذوف، الأمور بمقاصدها، ما هذا؟ أي أمر؟ في محذوف اسمه أحكام، أحكام الأمور بمقاصدها. لما؟ لأن الفقهاء لا علاقة لهم بذوات الأشياء، إنما يهتمون بأحكام الأشياء. الفقه علاقته أحكام، واضح إخواني؟ فهنا محذوف. طيب قد تسأل لما فقهاؤنا وأصوليون يفعلون هذا؟ هذا العلم، هذا مقصده باختصار القاعدة من سماتها أن تكون مختصرة وجامعة حتى يسهل حفظها، فيحذف ما يقتضيه الكلام ويصل إليه وتصل إليه أفهم الناس طلبة العلم، يحذف، لأن أكيد طالب علم يقرأ الأمور بمقاصدها يقول أحكام الأمور، الأحكام واضح. الأمور، ما المقصود بالأمور؟ الأمور جمع أمر، الأفعال والأقوال والتصرفات، كل شيء، كل شيء الأمور بمقاصدها، يشمل الأفعال والإيه؟ والأقوال، التصرفات، أي تصرف. إذن بعد هذا التعريف، ما معنى كلمة، ما معنى جملة الأمور بمقاصدها؟ معناها أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف، الحكم الذي يترتب على فعل المكلف من أي جهة، تبي من أي جهة، إبراء، هل تبرأ ذمته أم لا، إبراء وإجزاء، ثوابا وعقاب، أي حكم يترتب، أي حكم، إما من جهة الإجزاء والإبراء، إبراء الذمة أو الثواب والعقاب، قد يكون الحكم تملك، أي حكم، واضح؟ ينظر فيه إلى مقصده، ينظر فيه إلى مقصده. طيب ما أدلة القاعدة؟ هذه قاعدة كلية جامعة متفق عليها بين علمائنا، من القرآن، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من السنة حديث متفق على صحته، بل الحديث الذي رواه الأئمة أصحاب الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. عليكم السلام ورحمة الله. طيب النية يا إخواني، قد انتبه لهذا العنوان، الأمور بمقاصدها، انتبه، الأمور بمقاصدها. هل المقصد هو النية؟ لا، النية اجتماع أمرين شيئين. مقصد وعمل، قصد وعمل. إذن النية أخص من القصد، النية أخص من القصد. لما أخص؟ لأن اشترطنا في النية أن يكون هناك عمل. يعني لا تقول وأنت بعد وضوئك واستقبلت القبلة وسترفع يديك تقول في نفسك أنا نويت الآن، ما قصد. لمن؟ حدث اقتران، قصد ثم الله أكبر. هذه هي النية. النية اجتماع القصد مع العمل. القصد قد يتخلف عن العمل، وهذا وارد، أقصد كذا ولا أعمل، لكن أنا أقصده. ولكن إذا اقترن القصد من العمل أصبح نية. طيب قصد موجود وعمل، ولكن العمل متراخي، هنا اقتران. انتبه هنا اقتران القصد بالعمل. يبقى الاقتران قصد العمل اسمه نية، ما في عمل قصد، العمل مع القصد، ولكن العمل متأخر متراخي، نسميه عزما. ولذلك إذا هممت قمت فتوضأت للصلاة أو قبل الوضوء دخلت دورة المياه، كل هذا اسمه عزم، لأن الصلاة متراخية. أنا عزمت للصلاة، عزمت أعزم. فإذا وقفت مستقبلا القبلة وأكبر نويت، ومن هنا نشأت القضية، قضية الإحرام. تعلمون في الحج عندنا ميقاتان، في الحج فقط ميقات زماني ومكاني. العمرة ليس فيها ميقات زماني، ميقات مكاني فقط. لما قالوا بالإحرام في الحج قالوا لابد يجب أن يكون طبعا الإحرام ركن، الإحرام من الميقات واجب. انتبه، الإحرام نفسه ركن، الإحرام من الميقات. إذن الوجوب يختص بالإحرام لا بالميقات. طب قلنا الإحرام من الميقات ليه؟ للتلازم بينهما. كيف أعبر عن هذا الوجوب؟ الميقات واسكت. أي ميقات؟ ماذا أفعل في الميقات؟ أحرم، أصلي، أصوم، ماذا أفعل في الميقات؟ إذا الوجوب يختص بالميقات لا الإحرام، لأن الإحرام حكمه ركن سبق. واضح إخواني؟ طيب لو واحد أحرم من غير الميقات، لم يحرم من الميقات لكنه أحرم، حجه إيه؟ صحيح. وهذا الوجوب يجبره بدم. وطبعا كما سيأتي في أحكام الحج لابد أن يكون هناك عذر ما مانع. هذه الواجبات ليست اختيارية أفعلها وأذبح، هذا لا يصلح. واضح إخواني؟ طيب، إذا الإحرام من الميقات واجب. إذا لو أحرمت ولكن من غير الميقات صح الحج، صح الحج لأن الإحرام ركن. طيب من الميقات، العلماء يقولون إن أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات لا علاقة بما نقول، قضية النية. قالوا حتى يتم الواجب لابد أن تنوي الإحرام عند الميقات، عند الميقات لا قبله ولا بعده، حتى تقترن النية بالعمل. وأنا أحرم متى؟ عند الميقات. واضح إخواني؟ قالوا بعد لا يجوز قولا واحدا، لأن العمل تم بغير نية فلا يجوز عليك دم أو تعود، على خلاف في المسألة. لو واحد أحرم بعد الميقات إما أن يعود إلى الميقات مرة أخرى حتى يسقط الدم عنه، وإما أن يكمل المناسك ولكن عليه دم. لما بعد العمل وقع بغير نية، والنية لابد من الاقتران. لكن انتبه، لو أحرم قبل إذا العمل صادف النية فرخصوا ويسروا. فهمت السبب؟ إذا بعد الميقات أجزموا لا يجوز، حرام، لأن العمل قد وقع بغير نية مقترنة. أما قبل الميقات العمل صادف إيه؟ نية، لكن سابق صحيح لكنه صادف نية فيسروا. تفهمون؟ يبقى قضية النية اقتران مقصد وعمل مع في تلازم، اقتران لا عمل، حاجة طيبة، مقاصد طيبة، أود، كلام جميل. وطبعا نحن يعني النيات، انتبه، تجارة العلماء، انتبه، النيات تجارة من؟ عمل ونية، نية وعمل. والمقاصد عمل تجارة من؟ المقاصد تجارة من؟ أنا لست منهم حتى، لكن تجارة يعني الكثيرين، العوام الصالحين، ولست منهم، العوام الصالحين يقصدون، لكن ما في بالهم النية، ما في بالهم النية. ولذلك النيات تجارة، نية العلماء تجارتهم في النيات، نعم، لأنهم يعملون ليس مجرد نوايا، لأن النية وحدها بلا عمل ليست نية، في الاصطلاح مقصد فقط. فهمتم؟ وفهمتم العلاقة؟ أنا ليه طلب عندك؟ أرجوك، يعني أنا أحيانا أذكر نفسي بالوقت لما أترككم لمصلحتكم، لا تسألوا أسئلة لا تفيد الآن. هذه نصيحة، إن أردنا أن ننتهي من المنهج إخواني، مادة الأصول والقواعد ممتلئة أسئلة، ممتلئة. أنت أول ما بتسمع، أول ما تسمع أصولا أو قواعد، الأسئلة تطار عندك، عندك مليون مسألة، في الصلاة، في الطهارة، في الحج، في الزكاة، عندك ملايين المسائل طبيعي، وفي المعاملات وفي البيع والشراء مسائل كثيرة. تخيل لو كل واحد أجبنا مسألته لن ننتهي. انتصر، أنا لا أدري السائل، لكن أنا أنصحكم بهذه النصيحة في وقت يمر. فهمتم هذا؟ استوعبتم جيدا والفرق بين التأخر وال قضية إنما الأعمال بالنية، انتبهوا لهذا الحديث الشريف العظيم كبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال أنتم تعلمون أن كلمة إنما كلمة تعني حصر والقصر، يعني كتاب إنما معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل بغير نية. هذه تعني تلك، هذه تعني تلك، لا عمل بلا نية. يعني ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كلف الله عبدا بعمل بغير نية فكلفه بما لا يطاق. صحيح، هذا صحيح، لا يمكن أن يوجد عمل بغير نية، غير موجود، أمر عقلي فطري، لابد أن أنوي أحمل القلم، هذه سابقة للعمل عقلا فطرة، الإنسان السوي يفعل هذا. طيب هل يا ترى لا عمل يعني لا عمل حقيقي، عمل واقعي، يعني لا عمل يعني غير موجود صورة العمل، هل ده المقصود؟ لا، لأن العمل يقع. نفترض أن رجلا صلى، نفترض جدلا أن رجلا صلى بغير نية، نفترض هذا، صلى أم لا؟ صلى، إذن صورة العمل موجودة، إذن لا عمل صحيح، أو كان إذن نفي العمل لا يكون حقيقة لأنه موجود. قال بعض الأصوليين لا، هذا نفي لحقيقة العمل الشرعي. يا سلام يا سلام، قالوا لا لا لا، نجري لا على أصلها وننفي العمل. قالوا قلنا لهم صورته وقعت تحققت، قالوا لا، هذا عمل لا يريده ربنا، صورة العمل الشرعي لم تقع، لأن العمل الشرعي مصحوب بنية. يا سلام يا سلام. ثم يقولون هذا حديث يتكلم في الشرعيات لا في العقليات الماديات المحسوسات، كلام كبير، واحنا غلابة كلنا مش قد الأصوليين. خد بالك انتبه لهذا، إذا قرأت شيئا مع الأصوليين تستشعر أنك قزي وحقير، فتأتي تلقائيا تجد نفسك ابتعدت، تسير جنب الحق، إي والله جنب الحق، لا تستطيع أن تقاومه العقول، ربنا سبحانه وتعالى فتح لها، كل شيء يردون عليه وتقتنع، تقتنع بالخير، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. يعني يقول هذا صحيح ما شاء الله، خطأ، هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لو أنت أين إماعة؟ نعم إماعة في العلم لا شيء، فهذا العلم الضخم القوي إماعة، إماعة أسير خلفه، أسير معه خلفه. واضح إخواني؟ فهمنا مسألة العمل والحقيقة والصورة وصحيح فإنها. طيب إذا سألت خالد قلت له رجل، انتبه لهذا السؤال، سؤال بالأحمر هذا بقى، رجل نوى طلاق امرأته، تبعوا لهذا السؤال جيدا عياذا بالله، ولكنه لم يطلق، هو قال أنا لما أذهب لما أرى وجهها ونقول له يعني الطلاق لا يستلزم ولا يجب فيه أن تشاهد امرأتك، طلاق الغائب يقع بالإجماع، طبعا لا نشجعه على الطلاق، لكن نقول إن قريت لما أراها سأطلقها مثلا، إذن هو نوى طلاقها، عزم، صحيح؟ قصد وعزم، يبقى العمل، لما رآها يعني لم تهن عليه فلم يطلقها، وقع الطلاق، لما يقع؟ إنما الأعمال بالنيات. أين العمل صحيح؟ أين العمل أصلاً؟ حقق الطلاق، ما هو الطلاق؟ أيا كان صريح غير الكلام في الذكر يقول أنت طالق، هذا هو الطلاق. هو نوى، أين العمل؟ لا عمل، إنما الأعمال، ولم يعمل، إنما عزم، نعم قصد، نعم لكن لم يعمل، لم يعمل. والنية قصد مع عمل، والعمل يبقى إذا لم تطلق المرأة. فإذا أتى لك رجل وقال يا أخي ألم يقل النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات؟ تقول له نعم إنما الأعمال، وأين العمل؟ أين الطلاق؟ فهمتم؟ طيب تفضل. قضية رائعة. أنت يا عم الشيخ، نحن مش عادل نسل، وأنت يا عم الشيخ، أنت يا عم الشيخ، بس بس المسألة، بس المسألة هي يعني مع حضرتك احنا ممكن نقعد سنة كاملة في الأحكام لحضرتك المستفادة من نعلم بالنيات سنة كاملة، ناخد يعني نعلم بالنيات في الطهارة، مسائل الطهارة ومسائل الصلاة والزكاة، كل الفروع ناخدها نعلم بالنيات حضرتك. لكن مسألة مهمة جدا استشعرنا أهميتها جدا حتى تفهم كلام الفقهاء. قالوا بعدم، قالوا لها ضوابط، لها أصول. الصيام عبادة خاصة كما تعلمون، ولذلك أجرها خاص، كذلك أجرها غير مقدر، غير محسوب، لأنها عبادة مختلفة. الصيام له ركنان كما تعلمون، صحيح؟ النية والإمساك عن المفطرات. طيب نوينا الصيام، نتكلم عن رمضان، ونوينا وبيتنا النية من الليل. عندنا مشكلة في النية، صحيح؟ قبل أن نجيب سؤال أخينا أبو الحسن الفاضل، يعني النية من الليل وانت لسه قايل لنا النية مقترنة بالعمل، يعني القصد قوي، يعني عشان نبقى اسمها نية. واحنا يا مولانا الساعة 12، انا نمت الساعة 12 ونويت الصيام والعمل بدأ، متى الترك بدأ؟ الأذان الفجر. انتبه، النية سابقة. إذا لما أتى الترك وافق النية، يمشي أم لا تأملها؟ حدش لي عندي حاجة كده؟ الحمد لله، صح أنا ولا؟ طبعا أي قاعدة إخواني، لو قابلك نص صريح صحيح صريح، خلاص نقدم النص على قاعدة الفقهية. طب إيه دليل؟ لا يرحمني بقى شوية صيام النافلة. صيام النافلة إيه اللي حصل؟ العمل في الأول ثم النية، صح كده؟ طبعا صيام النافلة أنت استيقظت لم تنم وامتنع بغير نية، إذن العمل سبق ثم أتت النية. ولكن تأمل في النافلة، والنافلة مما يترخص فيها تشوفا من الشارع للعبادة. كلام كبير، مش كلام انا، طبعا كلام العلماء، وانا جايب من عندي وده كلام العلماء. لا تفضل الله كلمتك. نرجع بقى لسؤال اخينا ابي الحسن، نية والإمساك، الصيام عبارة عن ايه؟ نية وإمساك. هو نوى الرجل نوى وأمسك خلال النهار، حصل إيه؟ عزم على الإفطار. ليه ما قلت عزم؟ ما قلتش نية؟ لأن العمل لم يقع بعد، هو عازم، هو دخل خلاص إن شاء الله داخل الإيه، ضاقت بيه نفسه جدا، حرارة شديدة، ودخل الثلاجة يمسك الإزازة الزجاجة ويشرب. إذن هو عازم، لما يشرب اسمه إيه؟ نوى اللي اقترن العمل بها. فالرجل دخل المطبخ وعزم على الإفطار، وفي اللحظة الأخيرة ربنا سبحانه وتعالى من عليه وأمسك، قال حرام لم يفطر. يا ترى سؤال بقى فينا عبد الحسن، هو لم يفطر؟ أنا ما قصدت أحاكم على فهمكم، لكن أنا أقول لو لم يأكل، دعك من لم يفطر، الفطر له عندنا خصوصية، لو اللفظ اصطلاحي لم يشرب أو لم يأكل، هل نتيجة هذا لم يفطر؟ هذا هو الأبط. يعني لو قلنا لم يفطر إذا حكمنا، لكن نقول لم يشرب لم يأكل لم يعمل، يعني انتبهوا إليه إن شاء الله. الصيام عندنا نية وإمساك، نية وإمساك. هذا الرجل حدث عزم على الإفطار، هم أن يأكل ولكنه لم يأكل ولم يشرب، توقف في اللحظة الأخيرة، نقول له أفطرت وعليك قضاء، عليك الإعادة، ولا نقول أنك لم تفطر؟ في خلاف بين الفقهاء، لكن أخونا بيسأل كيف نفهمها على القواعد التي نقعتها، كيف تفطر؟ يعني من أقرب حسب القواعد؟ ونحن نتحدث عن مسألة فقهية محض، لكن نطبق القاعدة. الصيام له حقيقة شرعية، نية وإمساك. لو رجل نوى الصيام ولم يمسك لم يصوم، صحيح؟ رجل أمسك ولم ينوي لم يصوم. إذن الصيام عندنا له حقيقة، حقيقة مجتمعة من أمرين، نية وإمساك. دي حقيقة الصيام عندنا الشرعية، هذه حقيقتها. قد تتخلف النية صباحا في النافلة، لكن لابد من نية أيا كان الوقت فرضا أو نافلة، ولابد من الإمساك، وهذا لا رخصة فيه. لو الإنسان لم يمسك لا رخصة فيه، الرخصة في النية في النافلة، والرخصة في التأخير لا في إبطال النية في إعدام النية. هذا هو الصيام عندنا ضد الصيام الإفطار. فكما أن الصيام اجتماع أمرين، فكذلك الإفطار اجتماع أمرين. يبقى لابد من نية وعمل، وهو لم يعمل، فالأقرب أنه لم يفطر. الأقرب أنه لم يفطر. لما لم يفطر؟ لأنه لم يفطر، لم يأكل، لم يشرب. والحديث، الحديث تقول إنما الأعمال، وهو لم يأكل ولم يشرب، كيف تحكم عليه أنه قد أفطر؟ لأنه هدم ركنا. وأنا قلت لحضرتك هذا الركن هل يستقل بحقيقة الصيام؟ لا يستقل بحقيقة الصيام، هذا أولا. ثانيا، هذا الركن لا نطلق عليه ركنا إلا باقترانه بالعمل، وهذا لم يعمل، لم يأكل ولم يشرب. إذن هذا عزم فقط، أما النية حتى هذا الركن لم يتأثر. وهذه هي النقطة، انتظروا مرة أخرى. هذا الرجل ماذا بما نصف فعله؟ بالعزم. والركن نية أم عزم؟ ركن الصيام نية أم عزم؟ نية. هل هذا نوى؟ هذا لم ينوي بالمعنى الاصطلاحي، إنما عزم. واضح إخواني؟ فالأقرب في المسألة بين طلبة العلم أنه ليس عليه عزم، لكن طبعا عندنا رأي في الفقه كبير أن عليه عزم، لكن وفقا لهذه الضوابط وللفرق بين النية والقصد والعزم، أظن والله أعلم أن الأقرب أنه لم يفتر وليس عليه إعادة ولا قضاء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.